فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، إذا مر مسلم مسافر ببلدة يوم جمعة بنية البقاء إلى العصر، هل يصلي الجمعة معهم بنية الظهور؟ إذا مر المسافر بقرية أو مدينة وهم يصلون الجمعة وهم يريد أن يبقى، فإنه يجب عليه أن يحضر إلى الجمعة لعموم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فيقال لهذا المسافر: ألست من المؤمنين؟ سيقول: بلى. إذا يشملك الخطاب، ولكنه يصلي بنية الجمعة كالمرأة إذا حضرت صلاة الجمعة فإنها تصلي بنية الجمعة لا بنية الظهر. وإنما قلنا يصلي بنية الجمعة اتباعا لإمامه من وجه، ولأن الجمعة أفضل من الظهر، فلا ينبغي أن يجعل الأفضل إلى المفضول. لكن سؤال آخر: هل يجوز لهذا المسافر أن يجمع العصر إلى الجمعة في هذه الحال؟ نقول: لا يجوز، لأن الصلاة إنما تجمع إلى نظيرتها، والعصر ليست نظيرة للجمعة. هذا من جهة التعليل العقلي، ولأنها لم ترد بها السنة، أي لم ترد السنة بجمع العصر إلى الجمعة. والجمع صفة شرعية لا يجوز الإنسان أن يقوم بها إلا بدليل من الشرع.